تضغم تاء التأنيث أو تظهر عند ستة أحرف، أولا السين من سنة والمثال أنزل السورة، والثاء من ثغر والمثال كذب الثمود، والصاد من صفت والمثال حصر السرورهم، والزاي من زرقوا نحو كلما خبت زدناهم، والضاء من ظلمه من والمثال كان الظالمة، والجيم من جمعنا والمثال وجبت جنوبا. ومذاهب القراء فيها على النحو التالي: أظهر عند الأحرف الستة ابن كثير المرمز له بالدال من قوله فإظهارها جر، وعاصم المرمز له بالنون من نمته، وقالون المرمز له بالباء من بدوره، أي أظهر ابن كثير وعاصم وقالون تاء التأنيث عند كل الأحرف الستة. يقرؤون هكذا: أنزلت سورة، كذبت ثمود، حصرت صدورهم، كلما خبت زدناهم، كانت ظالمة وجبت جنوبها. أدغم ورش تاء التأنيث الضاء فقط وأظهر عند بقية الأحرف أخذا من قول الناظم وأدغم ورش ظافرا أي في الضاء. وقرأ ابن عامر بإظهار تاء التأنيث عند السين والجيم والزاي وأدغمها في الأحرف الثلاثة الباقية أخذا من قول الناظم وأظهر كهف الكهف ابن عامر وافر هذه واو فاصلة الكلمة فاصلة، يعني أظهر ابن عامر تاء التأنيث عند السين من سيب والجيم من جوره والزاي من زكي. وأظهر هشام عن ابن عامر في لهدمت صوامع فيكون ابن عامر بالإدغام في الأحرف الباقية غير السين والجيم والزاي، فيضغم في الثاء كذب الثمود، ويضغم في الصاد حصر صدورهم، ويضغم في الضاء كان الظالمة. إلا أن هشاما عن ابن عامر أظهر عند لهدمت صوامع في سورة الحج أخذا من قول الناظم وأظهر راويه هشام لهدمت. وأرد عن ابن ذكوان الإظهار والإضغام في موضع فإذا وجبت جنوبها سورة الحج، والصحيح أن له الإظهار وجبت جنوبها، والدليل قول الناظم وفي وجبت جنوبها خلف ابن ذكوان يفترى. بقي عندنا أبو عمرو وحمزة والكسائي يقرؤون بإضغام تاء التأنيث في أحرفها الستة قولا واحدا، وتؤخذ قراءتهم من ضد قراءة الذين يظهرون عند كل الأحرف الستة. بعد ذلك باب لام هل وبل. قال الناظم رحمه الله تعالى: ألا بل وهل تروي ثنا ضعن زينب سميرا نواها في الحضر ومبتلى، فأدغمها راو وأدغم فاضل وقور ثناه سر تيما وقد حلى، وبل في النساء خلادهم بخلافه، وفي هل ترى الإضغام حب وحملا، وأظهر لدى واع نبيل ضمانه، وفي الرعد هل واستوفي لا زاجرا هلا. اختلف القراء في لام هل وبل عند ثمانية أحرف، وهي الأحرف الواردة في أوائل الكلمات الآتية بعد وهل، وهي التاء والثاء والظاء والزاي والسين والنون والطاء والضاد. نعم، وهذه الأحرف مع بل وهل على ثلاثة أقسام على النحو التالي: أولا حرف اختصت به لام هل، وهو حرف الثاء في قوله تعالى: هل ثوب الكفار في سورة المطففين، فهذا لام هل اختصت بحرف الثاء لأنه لم يأتي حرف الثاء بعد لام بل، فتكون هل ثاء هل اختصت بحرف الثاء في قوله تعالى: هل ثوب الكفار. الثاني أو القسم الثاني أحرف اختصت بها لام بل لم تشترك معها فيها لام هل، فهي الضاد مثال بل ضلوا، الضاء نحو بل ظننتم، الطاء نحو بل طلع، والزاي نحو بل زينا، والسين نحو بل سودا. والقسم الثالث حرفان مشتركان بين لام هل ولام بل، وهما النون والتاء، والأمثلة نحو بل نتبع، بل تأتيهم، هل ندلكم، هل تعلمون. ومذاهب القراء في لام هل وبل على النحو التالي: أولا قال الناظم فأدغمها راوٍ، الكسائي يدغم لام هل ولام بل في كل الأحرف الثمانية فيقرأ هكذا: هل ثوب الكفار، بل ضلوا عنهم، بل ظننتم، بل طبع الله عليها، بل زين للذين كفروا مكرهم، بل سولت لكم أنفسكم أمرا،